والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق التبيعي هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وغيره. وغيره نعم. عن زكريا. عن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن عدي بن حاتم. عن الشعبي عن عدي بن حاتم وقد نرى ذكرهما. قوله وغيره يعني أن من هو شيخ من هو عيسى بن يونس وغيره عن زكريا لا الذي علي بن حجر علي بن حجر نعم علي بن حجر يعني روى عن جماعة منهم يونس بن أبي إسحاق عيسى بن يونس بن أبي إسحاق فيعني النسائي لما روى اكتفى بواحد ولم يذكر يعني غيره الذي روى معه يعني اختصارا وقد يكون ايضا يعني بمعنى يعني مثل ما كان يفعل في عبد الله بن لهيعة اذا كان يعني روى فانه يعني يشير اليه بان يقول ورجل اخر قد يكون اختصار وقد يكون انه يعني ليس بمعتمد عنده ولكنه لما جاء يعني مقرونا ما اتى به وسكت بل افاد بان الروايه فيه شخص معه ولكنه لم يسمه. قال رحمه الله تعالى اتباع الصيد. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي موسى حاء قال واخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتبع السلطان فتن. واللفظ لابن المثنى. ثم ورد النسائي هذا السلم وهو اتباع الصيد يعني ما يترتب عليه من الغفلة وذلك أن من اتبع الصيد وشغل نفسه به فإنه يغفل عن العبادة ويغفل عن أموره المطلوبة منه وذلك لنهمته وانشغاله بمتابعة الصيد فيقتل الوقت ويضيع عليه الوقت سدى فيغفل عن العبادة وعن الطاعة وعن ما هو مطلوب منه. وقد ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا يعني صار عنده جفوة وغلظة يعني غلظ الطبع وذلك بسبب سكن البادية لأن البادية يغلب عليهم الجفاء والغلظة والشدة بخلاف أهل الحاضرة فإنهم أسهل وألين من اتبع الصيد من سكن البادية الجفاء ومن اتبع الصيد غفلة يعني صار ذا غفلة ومن اتبع السلطان فتن أو فتن من اتبع السلطان يعني لازمه ويعني أثر الدخول عليه فإنه يفتتن وهذا فيما إذا دخل لأمور يعني إما لطلب رفعة أو ل يعني طلب شرف أو لطلب دنيا أو ما إلى ذلك فإن هذا هو الذي يفتتح. وأما إذا كان يدخل عليه لنصحه وإرشاده والتعاون معه على البر والتقوى فإن هذا ليس كذلك. ومعنى أن الإنسان إذا يعني دخل لأمور لغير ما يعود على الدين وعلى النصح للمسلمين فإنه يصيبه ما يصيبه من الفتنة يعني في دينه إما أن يسكت على باطل أو يوافق يعني على باطل إما أن يسكت عليه وفي ذلك سكوت عن المنكر وهو لا يجوز. أنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم بن راهوية العنبلي المروزي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة لابن ماجه. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى وهو يعني يعني لم يعرف إلا بكليته. قال عنه بالتقريب أنه يعني يماني روى عن وهب بن منبه وقال إنه مجهول. وجل القابس الأربعة ليس هو إسرائيل بن موسى؟ لا وجل أصحاب أصحاب السنة الأربعة عند إسرائيل بن موسى لأنه هو مرة نص عليه ومرة ذكر في خلاف قال يفرق بينه وبين اليماني. من اللي نص عليه؟ أظن هو نفسه ابن حجر رحمه الله مرة نص ومرة تردد فيه. لا قال أنه غيره أبو موسى عن وهب بن عبده مجهول من السادسة ووهم من قال إنه إسرائيل بن موسى. نعم مجهول وحديث أخرج أصحاب السنن. لا هنا لا أبو موسى هذا لمن أيه أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. ثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عن قال حاء وأخبرنا محمد بن المثنى. حاء وأخبرنا محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى. عن سفيان عن أبي موسى وقد مر ذكرهم. عن وهب بن المنبه اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه فقد أخرج له في التفسير. عن علي بن عباس. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادله الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث ذكره الألباني في الصحيحة يعني ذكره في صحيح سنن النسائي كذلك سنن أبي داود قال إنه صحيح. ولا أدري يعني ما هو وجه التصحيح إذا كان الإسناد يعني الذي فيه أبو موسى اليماني المجهول فحديثه لا يكون صحيحا بل هو ضعيف. لكن الترمذي قال وفي الباب عن أبي هريرة إذا كان يعني الألباني صحح أو لشواهد أو لأمر يعني هذا يمكن وإلا فإنه بمجرد هذا الإسناد على أنه اليماني أبو موسى الذي يروي عن وهب المنبه لا يكون صحيحا بذلك. السلسلة صحيحة من بدأ يعني النتيجة واحدة من بدأ البادية هو كان معنى بدأ وما يسأل عشرة عن السلسلة يعني هذا السلسلة صحيحة ماشي. إذا كان فيه يعني شيء يعني شو لأن بدأ بمعنى سكن النتيجة واحدة فإذا كان نفيس ها إيش أنا أقول يعني إذا كان إنها يعني بأمر غير الإسناد هذا وغير الرجل هذا فيمكن الألباني صححه ما قال إنه حسن ما قال صحيح إلا على أنه أبو موسى هذا ما ذكرناه لأن المزي في تحفة الأشراف ذكر أن أبا موسى هو إسرائيل بن موسى وفي تهذيب الكمال ذكر أنه يروي عن وهب بن عبده ويروي عن سفيان. ابن حجر هو الذي فرق بين أبي موسى البصري وأبو موسى هذا أبو موسى البصري؟ أي أبو موسى البصري اللي هو إسرائيل بن موسى أيوة. ثقة من جيل الهند أيوة. وأبو موسى وذكر المزي في كتاب الإخبار أن من شيوخه وهب بن عبده ومن تلامذته الثوري. ابن حجر فر قال ابو موسى البصري يختلف عن ابي موسى الذي روى عنه هذا الرجل اللي هو من تلاميذ كان الالباني اعتمد على ان اسرائيل بن موسى يعني لا ادري يعني ايش الحقيقه في هذا لكن اذا كان انه ذكر الحديث الصحيحه يمكن ان يعني يبين شيء هو في الصحيحه رايته على كل شيء يعني في المكان وانظر يعني وش قال فيه يعني بس أنا يعني رأيت إن الألباني ما حل على المشكلات ما قال فيها شيء ما ذكر المشكلات شيء عن تصحيح والتضعيف أبدا

مورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه, وفيه انهم كانوا بمر الظهران فانفجوا ارنبا يعني هيجوها وقادوها, وارسل ابو طلحه انسا الى الرسول صلى الله عليه وسلم بفخذيها ورجليها فقبله, وكونه قبله يدل على حله وعلى ان الارنب صيد, لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل يعني هذه الهديه من هذه الارنب. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث مر ذكره. عن شعبة عن هشام هو بن. عن شعبة مر ذكره عن هشام هو بن زيد ابن أنس بن مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حفص عن عاصم وداود عن الشعبي عن ابن صفوان أنه قال رضي الله عنه أنه قال أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به فذكيتهما بمروة, فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرني بأكلهما. ثم ورد النسائي حديث محمد بن صفوان رضي الله عنه وأنه وجد أرنبين ولم يجد ما يزكيهما به من التكاكين وزكاهما بمروة وهي الحجر الأملس الذي إذا كسر صار له حج, فذبحها يعني بهذه الوسيلة التي هي الحجر, وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال وأمرني بأكلهما فأمرني بأكلهما يعني بأكل الأرنبين وأنهما حلال وهما صيد وأن ذلك في هذه الطريقة سائر وجائز. وفي صحيح البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر وهو مثل ما جاء في حديث يعني الحديث الذي معنا أنه يعني ذبحها بمروة وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمره بأن يأكل وأن الذبح صحيح وأن ذبيحته حلال ومباح. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن فريق البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن حفص. عن حفص بن غياث وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عاصم. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وداود. داود بن أبي هند. وثقة رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الشعبي عن ابن صفوان. عن الشعبي وقد مر ذكره عن ابن صفوان ومحمد بن صفوان له هذا الحديث الواحد في الأرنب وأخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى الضب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.